إذا ضاقت بك الأحوال يوماً، إذا ضاقت بك الأحوال يوماً فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله عشراً على عبد يصلي على الحبيب محمد، وفي عشر يصلي الله 200، فبادر بالصلاة على الحبيب محمد. وفي 100 يصلي الله 1000، فلا تنسى الصلاة على الشفيع محمد. حب النبي في قلوب أهل الوفا لا، حب النبي في قلوب أهل الوفا لا، والنور منا سطع مشكات مولالا. أنا لو خيراني، أنا لو خيراني بديلا بالخلد لا، إي والله يا أبا، أنا لو خيراني بديلا بالخلد لا، ما اقدر ابيعه ولا ارضى بديل بثمن. يبروحي وحياتي والعيال بثمن، ومحبتكم يا حبيب الله، اي والله ومحبتكم يا رسول الله ما تنباع بثمن. يبا والسبعة ثمان ما ساوى النبي لا، يا با يا الحبيب يا با، اي والله يا با يفوح المسيك، يفوح المسيك والعنبر. يا با يا با يفوح المسيك والعنبر، مع العود بحضرة سيدي طه. يا با مع العود، اي والله اصبر يا قلب، بصبر يا قلب لو كنت موعود. اي والله اصبر يا قلب لو كنت موعود. الزور الهاشمي لحبيبي يا يابا يا با يا با يا با. الزور الهاشمي بدر الصحاب يا با يا با. كل من يحب محمد يصلي على محمد يا يا با يا يا با يا يا با يا الحبيب يا يا با. اي والله يا يا با شبه مصباح نور النبي واحلى واحلى يا الحبيب يا يا با. اي والله يا يا با شبه مصباح نور النبي وحلا وحلا ويا ريق سلسبيل العسال يا محمد يا يا با يا يا با يا يا با يا يا با وحلا. اي والله يا يا با عيونا عيونا شبه حرف الطاء وحلا. اي والله يا يابا عيونك عيونك يا حبيب الله شبه حرف الطاء وحلا. ورياح على المسك زواد تطياها والله عاد يا الرايحين المحمد وصلوا سلام بليل للغالي يا يا با يا يا با يا يا با يا يا با. اي والله يا يا با رح الضعن الاعزاز آني الرحل ضعن الاعزاز الما نملهم ومن طيب معشرهم يا يابا يا يابا يا با يا با يا با ما نملهم. اي والله يا اخويا مربينا اليتامى ما نملهم ومن طيب سريعين ال يا يا با يا يا با يا يا با يا يا با يا يا با ومن طيب سريعين الجواب. والله من الموصل سامر أهل بيكم يعزازنا يعزازنا. اي والله يا يابا اي والله يا يابا أهل بيكم يا احبابنا وحيكم يطيب الذكر من يذكر صدى حيكم وحيكم يا عيني يا با يا با يا با وحيكم. اي والله انتو لبيكم ريح حبيبي وحيكم وهلا بعزازنا الجانو يا عيني يا با يا با يا با يا با وهلا بعزازنا الجان وغياب. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي